الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. وصاحب اللمع يريدون هو يريد هو الآخر أن يسير على نفس الخط، فيقول إن العبد إذا صفى من كدر البشرية يقال له قد صوفي فهو صوفي. الهامش اللمع أبو نصر السراج، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، انتهى الهامش. ولئن كان هذا الاشتقاق أو هذه التسمية مرفوضة حتى عند القشيري في الرسالة القشيرية لكون هذا الاشتقاق بعيدا في اللغة، فهناك من مؤرخي وكتاب الفرق من يحاول أن يشتق لدلالة التصوف معاني من صفة المسجد على غرار تلك التي كانت في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، حيث كان ينزلها الفقراء من المسلمين ممن ليس له أهل ولا مكان يأوي إليه. وكان فقراء المسلمين من الذين يأوون إلى الصفة أو من أهل الصفة إذا جاز التعبير، يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله من الكسب، وإما إذا أحصروا في سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم بما يكون عنده. الهامش مجموعة الرسائل والوسائل، شيخ الإسلام ابن تيمية، انتهى الهامش. ومن الواضح الجلي أن ادعاء المتصوفة ومن ذهب معهم من الكتاب اشتقاق التسمية تصوف من صفة المسجد يستهدف به ارتباط التصوف في نشأته الأولى بعصور تاريخية متقدمة، بل يستهدف ارتباطه بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، والزعم في نفس الوقت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر منهجهم في الافتقار والاعتزال والتجرد والتواكل المزعوم. وهذا ما لا يقبله عقل منصف اطلع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى سيرة السلف رضوان الله عليه. ومن أجل التدليل على الزعم الذي يذهب إلى اشتقاق نشأة التصوف من صفة المسجد، يقول السهر وردي في كتابه عوارف المعارف: قد اجتمعوا بمسجد المدينة كما يجتمع الصوفية قديما وحديثا في الزوايا والربط، لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة، وكان فيما زعم السهر وردي بغير حجة ولا سند متصل يؤكد ما يذهب إليه في زعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس على مواساتهم ويؤاكلهم ويجالسهم. ويكفي في رفض هذا الزعم ودحض هذا الرأي الذي يربط التصوف بصفة المسجد أن اشتقاقه اللغوي سقيم ومرفوض، لأن مقاييس اللغة لا تعين عليه، فضلا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وعدم وجود نمط من أصحابه يعتبر أساسا في سلوكه لهذه الدعوة الصوفية. وفي مجال البحث التاريخي المجرد يجيء جورجي زيدان الكاتب النصراني فيعقد صلة بين الكلمة العربية تصوف والكلمة اليونانية صوفيا، فيقول إنها مشتقة من لفظة يونانية الأصل هي صوفيا ومعناها الحكمة، فيكون الصوفية عند جورج زيدان قد لقبوا بذلك الاسم الذي عرفوا به نسبة إلى الحكمة. لكن المستشرق نولدكا استبعد هذه الصلة لأسباب لغوية يونانية، نعتقد أن الكاتب النصراني جورج زيدان كان يجهلها، وهي أن سجمة اليونانية حرف يمثل في العصور المتأخرة يمثل بحرف السين العربي في جميع ما عرب من كلمات يونانية لا بحرف الصاد. الهامش نشأة التصوف الإسلامي، دكتور إبراهيم بسيوني، انتهى الهامش. هذا ومما يجدر ذكره أن هناك نسبة ضعيفة للفظة تصوف لم تجد عند الباحثين استحسانا مثل النسبة إلى الصفة، إذ إن كلمة التصوف عند من ذهب هذا المذهب من المتصوفة تعني في زعمهم بالاتصاف بالصفات الحميدة وترك الصفات الذميمة. وهذه النسبة لم تلق من الاستحسان فضلا عن عدم الاستقامة العلمية ما حصرها في نطاق الرأي الضعيف الذي لم ينظر إليه تاريخيا بعناية. هذا ونسبة التصوف إلى الصوف أقرب إلى الاشتقاق اللغوي، خاصة إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التي نشأ فيها بعض الذين انخرطوا في سلك المتعبدين بالقلوب المعطلين لأسباب العبادة والسعي، والذين تميزوا في الحياة العامة بارتداء ثوب الصوف، ثم تطور منهجهم في تناول بعض المسائل الدينية إلى المستوى الذي أصبحوا فيه أبعد ما يكونون عن المنطلقات والبدايات التي كان عليها علماء السلف رضوان الله عليه، بل إن التطور في تناول بعض المسائل الدينية عند أولئك الذين تميزوا بارتداء ثوب الصوف قد أصبح أبعد ما يكون عن البدايات المستقيمة نوعا ما عند بعض الذين نهجوا تعبديا عرف بالتصوف. ويبدو أن البداية عند بعض المؤرخين في دراسة سلوك التصوف كان اعتقاد البعض منهم من ذوي القلوب الحية والضمائر النقية أن ارتداءهم للصوف إنما هو محاكاة واقتداء بالصالحين، وخاصة فيما اعتقدوا أنه اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا نستبعد هذا التصور. لكن المسعودي روى في مروج الذهب في الجزء الأول صفحة 418 في أخبار أبي عبيدة بن الجراح أنه حين كان بالشام يظهر على الناس وهو يرتدي الصوف الجافية، لامه على ذلك بعض أصحابه وقالوا له إنك بالشام وحولنا الأعداء، فغير من زيك وأصلح من شارتك. فقال: ما كنت بالذي أترك ما كنت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نعتقد أنه إن صح هذا الموقف حول أبي عبيدة رضي الله عنه أن البدايات الأولى لحركة بعض الزهاد كانت تستهدف سلوكا تعبديا واجتماعيا على غرار القائد الجليل أبي عبيدة، فقد عرف عن معظم أولئك الذين كانوا البدايات السلوكية لظاهرة الزهد القعود والتواكل والافتقار إلى الناس، كما ينسبون إلى الحسن البصري قوله: أدركت 70 بدريا كان لباسهم الصوف. الهامش أبو نعيم الأصبهاني حلية الأولياء، انتهى الهامش. ويبدو أن لتأثير الرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين لهذه الممارسة على امتداد الأرض التي حررها الإسلام بالتوحيد، أعطى هو الآخر دورا في التأثر الذي بدا على سلوك الأوائل من رواد حركة الزهد والانقطاع له، كما أعطى تأثيرا في سلوك العناصر التي رغبت في التقشف والانكماش في هذا النهج المتخفف من جهاد الحياة والكد فيها. غير أن مسار هذه الجماعات التي انطلقت تحمل مؤثرات غير إسلامية بالمستوى الذي كان عليه السلف من المسلمين، فتعرج في عدة اتجاهات حتى كادت أن تنقطع الصلات والروابط التي بينهم وبين الإسلام، وحتى إنه لا يمكن القول وبغير تجاوز أنه قد ضل على مسار التاريخ الإسلامي الطويل معظم المنخرطين في سلك الجماعات الصوفية، وكان من أمرهم ما كان مما سنعرض له في الصفحات التالية. نظرة تاريخية على ظاهرة التصوف. على ضوء حقائق التاريخ الإسلامي وسيرة الصدر الأول، بالإضافة إلى سلوك وحياة علماء السلف رضوان الله عليهم فضلا عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطوال مرحلة الخلفاء الأربعة، لم تكن ظاهرة التصوف وما تمثله من منطلقات ومظاهر تمثل سلوكا معينا متميزا تقوم به جماعة من المسلمين دون غيرهم. والمحاولة أو المواقف التي كان فيها بعض المسلمين من أصحاب القلوب الرقيقة أو ممن كان لهم مواقف متصلبة وآذوا كثيرا من المسلمين قبل إسلامهم ثم أرادوا التنطع والغلو في تناولهم لتعاليم وتوجيهات الإسلام، أو أرادوا التفرغ الكامل والزهد والاعتكاف عن ضروب الجهاد كل أيام عمرهم، ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك الإقبال أو هذا الانضواء والانطواء، حين كان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. الهامش مسند أحمد الجزء الخامس. وحين يقول صلى الله عليه وسلم: فإن لجسمك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الهامش مسند أحمد الجزء الخامس. وحين يقول صلى الله عليه وسلم: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. الهامش ابن قتيبة عيون الأخبار. انتهى الهامش. وحين دخل بهلول بن ذؤيب على النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وقد تغيرت ملامح بهلول، فسأله النبي عن سر بكائه، فقال: يا رسول الله، لقد ركبت ذنوبا إن يأخذني الله ببعضها خلدني في جهنم ولا أرى إلا أنه سيأخذني. بهلول هذا رضي الله عنه كان قد مضى إلى الجبال بعد شعور ركبه ويأس سيطر عليه في أنه لن يشمله عفو الله ورحمته، فأغل نفسه بالحديد ووقف بالجبل ينادي: يا إلهي وسيدي ومولاي، هذا بهلول مغلولا مسلسلا معترفا بذنوبه. الهامش أسد الغابة الجزء الأول صفحة 210. انتهى الهامش. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر رجل على شاكلة بهلول بن ذؤيب صام النهار ولم يفطر الليل، قال له صلى الله عليه وسلم: من أمرك أن تعذب نفسك 3 مرات؟ الهامش مسند أحمد الجزء الخامس صفحة 28. انتهى الهامش. وحين طوقت الحولاء بنت نويت نفسها بحبل حتى لا يغلبها النوم، وعلم صلى الله عليه وسلم بذلك حين حدثته عائشة رضي الله عنها في شأنها، قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إليه أدومه وإن قل. الهامش حلية الأولياء الجزء الثاني. انتهى الهامش. هذا ويروي أنس فيقول: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، إذا فترت تعلقت به. فقال النبي: لا، حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. الهامش حلية الأولياء الجزء الثاني. انتهى الهامش. خلاصة القول من كل هذا ومن هذه النماذج التي عرضنا لها أن عصر صدر الإسلام لم يكن في حاجة إلى أن تنشأ فيه هذه الظاهرة، ولا أن يكون بين أهله من يحاول التميز بسلوك ينفرد هو به دون غيره، أو أن يذهب يفسر شططا بعض أمور العقيدة على ضوء ما يروق له في ظل ظروفه الخاصة، أو على ضوء ما بدر منه. فالمسلمون جميعا أهل تقوى وزهد وعقوف على الطاعات، منقطعين لله تعالى إذا ما انتهوا من كدهم وكدحهم في الدنيا على ضوء ما أمر الله ورسوله، ولم يكن بينهم من يريد أن يستقل بسلوك أو بنهج في التعبد يخرج به عن نطاق ما في كتاب الله والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أفضل وأكرم اسم يحبون أن يعرفوا به هو أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم مسلمون. وحتى الجيل الثاني الذي شهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشرف الذي يحرصون على أن يحملوا، والسمة التي يحبون أن يعرفوا بها وأن يعيشوا على هديها، هو أنهم ممن صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول أن القرن الأول كله لم يشهد على كثرة ما حدث فيه من انقسام أمة الإسلام إلى فرق سياسية، وخاصة بعد مقتل علي رضي الله عنه، أقول لم يشهد القرن الأول تسميات للدلالة على سلوك البعض من القبيل الصوفي كدلالة معينة على سلوك البعض واتجاههم نحو الزهد والتقشف والانقطاع الذي يعتبره المتصوفة أساسا تاريخيا عندهم، بدأ مبكرا، بل كان أكرم وأشرف ما يتمنى الورع التقي الذي هو المسلم الملتزم بأحكام كتاب الله وسنة نبيه والمجاهد ساعيا في سبيل دعوة الإسلام والكسب الحلال، كان أكرم وأشرف ما يتمناه بعد رضا الله أن يعرف بأنه صحابي أو تابعي. ولم تكن اصطلاحات وتسميات صوفي وزاهد وعابد ومنقطع وصاحب مقام كذا وكذا مما لم يعرف في عصر صدر الإسلام قد نشأت بعد، غير أن بعض المؤرخين يرون أنه لما فشل الإقبال على الدنيا في أواخر القرن الثاني الهجري وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة المتاع الدنيوي، قيل للخواص من المسلمين ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد أو العباد، ثم لما اشتد سائر الفرق السياسية وانقسمت فيما بينها وخرجت متأولة بعيدة عن منهج والتزام أهل السنة والجماعة من العلماء وجمهور الأمة، ونشب الصراع الفكري بين هذه الفرق، دست كل فرقة على غيرها أخبار مجموعة من الزهاد والعباد الذين أحيطت سيرتهم بهالة من التقديس والتكريم دون أن يعرف أحد من الذين انتهت إليهم سيرتهم عنهم شيئا أو أن يقفوا لهم على تراث أو رأي، الأمر الذي أدى إلى أن ينتحي في ظل الصراع جانبا منه مجموعة من العباد أطلقوا على أنفسهم أو أطلق عليهم اسم المتصوفة بحكم ما ميز مظهرهم وهو لبس الصوف في أغلب الأحوال، ومع ذلك لم يدع اسم المتصوفة ويشتهر على الألسنة ويتداول كمنهج في التبتل أو الانقطاع أو العبادة يخالف ما عليه جمهور الأمة قبل 200 من الهجرة، الهامش، الكندي، القضاة والولاة. انتهى الهامش. هذا ويقول عمر رضا كحالة في كتابه الفلسفة الإسلامية وملحقاتها المطبوع في دمشق عام 94 و300 وألف، ورد لفظ الصوفي لقبا مفردا في النصف الثاني للهجرة إذ نعت به جابر بن حيان الكوفي. وأما صيغة الجمع الصوفية فإنها ظهرت فيما انتهى إليه عمر رضا كحالة عام 199 هجريا، فكانت تدل على قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب التصوف الإسلامي يكاد يكون شيعيا، وكان عبدك في آخر أئمة هذا المذهب وهو من القائلين بالتعيين، وكان لا يأكل اللحم، توفي ببغداد حوالي 210 للهجرة. وإذا فكلمة صوفي ودلالتها على نمط من السلوك كانت في أول أمرها وحتى نهاية القرن الثاني الهجري مقصورة على الكوفة، حيث المؤثرات الفارسية والهندية القديمة كانت تطل في شكل إفرازات فكرية على الساحة الإسلامية. وقد أطلق الصوفي والمتصوف بادئ الأمر في هذه الحقبة التاريخية بالذات أي بعد انقضاء 200 عام من الهجرة مرادفا للزاهد والعابد والفقير، ولم يكن لهذه الألفاظ معنى يزيد على شدة العناية بأمر الدين ومراعاة أحكام الشريعة، ولم يكن الفقر والزهد ولبس الصوف يتجاوز نطاق هذه الدلالات إلى ما استحدث بعد ذلك في سلوك المتصوفة وبدعهم ورسومهم، أي أنه من الممكن القول أنه حتى القرن الثاني للهجرة كانت دلالة الفقر والزهد والتقشف ولبس الصوف المظاهر التي كانت تؤدي إلى نعت بعض الناس بهذه الصفة صوفي تختلف في دلالتها عما انتهت إليه نفس المظاهر حين أصبحت تعبيرا عن دلالات أخرى افتقدت الإخلاص لله وسلامة السلوك ونظافة القلب. ومن الجدير بالذكر أن أحكام الشريعة كانت حتى ذلك الحين تتلقى في معظمها من صدور الرجال لا فرق بين عباداتها ومعاملاتها وعقائدها، ثم تحدث في الناس في الأمور الدينية على ما سمي بالنظام العلمي، ونشأ التدوين، فكان أول ما اتجهت إليه الهمم وانصرفت إليه الأفكار هو علم الشريعة بمعنى الأحكام العملية، حتى حسب الناس أن الاشتغال بهذا العلم والعمل به هو غاية الدين. وفي مواجهة هذه الغاية الشرعية التي اتجهت إليها همم الرجال لتدوين أحكام الشريعة والانشغال بهذا الجانب، وذلك لتعليم أجيال المسلمين أحكام الإسلام وقواعد الشريعة فضلا عن إعداد الرجال لحمل دعوة الإسلام، خرجت من البصرة في العراق مجموعات طورت من سلوكها وأدخلت بعض المظاهر والطقوس على ما اعتبروه زهدا وعبادة، حتى افترق الناس في أمر هؤلاء الذين زادوا في مظاهر عباداتهم وغالوا في نهجهم وأحوالهم، واتخذوا لذلك حلقات وأماكن وخلوات خاصة بهم يجتمعون فيها مع من يريدون ومن يصطفون بطريقة ونهج لم يعرف عن أصحاب رسول الله حين كانوا يقومون بأمر ربهم أو حين كانوا يمارسون ضروب العبادة المختلفة. ومن هنا رأينا قوما يذمونهم وينتقدون شأنهم ولا يستريحون إليه، وقوم يبجلونهم ويحترمون أمرهم، حتى انقسم المتصلون بالإسلام وشريعته من أهل الديار التي لم تكن مسلمة وانتسبت بالفتح لأمة الإسلام إلى قسمين رئيسيين. انقسم بعد ذلك عن القسمين الرئيسيين انقسامات وفرق كثيرة كانت في معظمها شيعية وباطنية وصوفية. هذا وقد كان القسم الأول من القسمين الرئيسين اللذين ترتبا على ظهور ونمو حركة التصوف، أن القسم الأول يدعو إلى العمل على أن يكون العمل بالأعمال الشرعية الظاهرة التي تجري على الجوارح والأعضاء الجسمية، وهي العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم، وأحكام المعاملات كالحدود والزواج والطلاق والعتق والبيوع والفرائض والقصص. وسمي هذا العلم علم الفقه، وهو في جملته وقواعده مخصوص بالفقهاء وأهل الفتية الذين انشغلوا وركزوا جل اهتمامهم بالعبادات والمعاملات، وذلك لبناء المجتمع الإسلامي متميزا على غيره من المجتمعات. والقسم الثاني يدعو أصحابه لما أسموه العلم بما يدل على الأعمال الباطنة، ويدعو إليها من خلال ما أسموه أعمال القلوب، وسمي هذا المنزع كما أحب أن يطلق عليه أتباعه والذين ينخرطون في طريقه بعلم التصوف، وأحيانا يسمونه علم القلوب، كما أحب المتصوفة في هذا المقام أن يسموا أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن، وسموا من عاداهم أهل الظاهر وأهل الرسوم. ومن هنا أحدث المتصوفة الفجوة الجوهرية التي بينهم وبين جمهور أمة الإسلام ممثلا في منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. وحتى منذ هذه المرحلة، أعني من القرن الثاني الهجري، والتصوف يمكن أن يقال عنه إنه لم يتجاوز نطاق الحركة داخل أخلاق الإسلام، وإن كان بعيدا عن معاني العبادة الحق وجوهر الالتزام الصحيح في الإسلام حول كتاب الله وسنة نبيه، غير أنه حتى هذا التاريخ لا تبدو على المتصوفة دلائل تأثيرات وافدة من خارج البيئة الإسلامية. ولم يكن لجهد مفكري الصوفية في تأويل المعاني وتخريج دلالات لها، لم يكن لهذا الجهد سلبية متصلة بما يسمى بأعمال القلوب كما وقع الزعم بعد ذلك قويا أو واضحا. وحتى الألفاظ التي دارت بين الصوفية وانفردوا بها عمن سواهم لا نجدها واضحة أو ظاهرة على لسان وأخبار من أولئك الذين كانوا قد بدأوا يقطعون صلتهم بالنهج التعليمي الشرعي في مجتمع الإسلام، وأخذوا شوطا باطنيا شخصيا واتجهوا لربهم بما أسموه أعمال القلوب، ولم يكن خروجهم عن ساحة العقيدة الإسلامية قد قطع شوطا، أو أصبحوا يمثلون دورا متميزا في الابتعاد عن أحكام وقواعد الإسلام، بحيث يتعذر تصور خروج معظم من اشتغل بما أسموه أعمال القلوب عن ملة الإسلام. لكن بداية الانفتاح وبروز ظاهرة التصوف كتيار ديني منحرف في التناول الفكري وممارسة العقيدة داخل المجتمع الإسلامي، واعتباره مظهر خروج على نهج وعقيدة السلف، كان بعد ذلك، أعني بعد مرحلة القرنين الثالث والرابع الهجريين. الهامش في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون، ترجمة الدكتور أبو العلا عفيفي، لجنة الترجمة والنشر، مصر. انتهى الهامش. وخاصة حين ازدهر العمل الصوفي في هذه الفترة بأثر من الدس الشعوبي، الأمر الذي عاون على إبراز مجموعة ضخمة من المتصوفة على امتداد الديار الإسلامية، حتى كان من أمر التصوف في البيئة الإسلامية باعتباره نهجا غريبا عن الأصول الإسلامية، ما كان حين أحدث سلبيات وانحرافات في السلوك أدت لظهور أجيال بعد ذلك في المجتمع الإسلامي وهي معزولة تماما عن ثقافة دينها وعن العمل بأحكام كتاب ربها. ومن هنا لم تستطع الصمود أمام غزو الأفكار الوافدة وما استتبعها بعد ذلك من غزو لمعظم ديار المسلمين. تطور ظاهرة التصوف وشيوعها. ما إن أقبل القرن الثالث الهجري إلا وكانت السمة التي تميز سلوك مجموعة من العباد الذين استهواهم النهج الصوفي وما سمي بأعمال القلوب قد دخلت طورا أصبحت بغداد فيه عاصمة للظاهرة التي عرفت باسم التصوف. وبينما كانت حلقات الدرس والتناظر حول أحكام الشرع الإسلامي في مسائل الفقه والتوحيد تتخذ نهجا هادئا نبرات قوية الحجة، كان ضجيج شيوخ المدارس الصوفية فيما بينهم وبين مريديهم يعلو كل صوت وينفذ إلى معظم ديار المسلمين متسللا من خلال عباءات الشيوخ وعذب حديثهم للعامة وتساهلهم وتنازلهم عن كثير مما هو مندوب أو واجب في السنة المطهرة، الأمر الذي يروق لأولئك الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام، وذلك لكي يروج النهج الصوفي ويكثر أتباعه في معظم الديار بعد أن أحيط بهؤلاء الذين أطلق عليهم أهل الباطن أو أرباب الحقيقة بهالة من التقديس والاحترام المصنوعين حتى يشتد إقبال الناس عليهم والانضواء تحت لوائهم. هذا وقد ذكر الكندي مثلا في محاولة منه غير موضوعية أن يوحي بغير سند أو برهان أن التصوف عرف بمصر منذ سنة 200 للهجرة، أي قبل مرحلة تطور ظاهرة التصوف بأكثر من 100 عام، وهذا ما لم يقل به أحد من المؤرخين الثقات. يقول: وظهرت بالإسكندرية طائفة يسمون بالصوفية يأمرون بالمعروف فيما زعم ويعارضون السلطان في أمره، فترأس عليهم رجل منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفي الذي ولي الإسكندرية سنة 201 للهجرة. وما انتهى القرن الثالث الهجري بعد تسرب الصوفية إلى الديار الإسلامية حتى امتلأت الساحة الإسلامية بالمدارس والمذاهب الصوفية التي صنعت للمريد لكي يدخل إلى مقام شيخه أو ينخرط في سلك عضوية طريقه نوعا من الرسوم والطقوس أطلقوا عليها اسم الأحوال والمقامات تدرجا في طريق العشق والوجد والفناء والاتحاد والحلول وغير ذلك. ومع أن قلة قليلة من شيوخ المتصوفة لم يطمس عقلهم التيار الصوفي المتدفق من مصادره العديدة التي وفدت من الأفكار الهندية واليونانية والمسيحية، وإن كان قد شاب صحة عقيدتهم ما شابها مثل الجنيد القائل فيما نسبوا إليه: مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة، إلا أن السمة العامة لمذاهب التصوف والقاسم المشترك والنهج المميز للمتصوفة في تناول أمور العبادة وغيرها هو ما يسمونه الذوق، وهذا المعيار أو قل هذا النهج واسع وسع كل الميول والعواطف والمشارب الإنسانية التي قد تكون في بعض منطلقاتها تمثل تناقضا فيما بينها، فضلا عن أن هذا الذوق الذي يخرج عن قيد النص الشرعي ودلالته المباشرة إلى التناول الذوقي بما يفسد المعاني ويؤول الالتزامات لا يستقيم مع قواعد الشرع وفرائضه. انتهى الوجه الأول